شافتني في نظر لموني لانشغال بالي وانا محتار وانا محتار لموني وانت يا خالي فايتني في نار فايتني في نار ونارك اللي فايتها شباب بيتحرق فيها طوات النار ولا نسيتها ولا فكرت اطفيها ونارك اللي فايتها شباب بيتحرق فيها طوات النار ولا نسيتها ولا فكرت اطفيها طوات النار ولا نسيتها ولا فكرت اطفيها اطفيها ولا فكرت اطفيها طوات النار ولا نسيتها ولا فكرت اطفيها اطفيها ولا فكرت ¡Gracias! وجدي.